طبعا هذا ملخص الأحرف بشكل عام وبشكل سريع. حرف الـ A ينطق بحرف الـ I إذا أتى بعد إحدى الأحرف الثلاثة، الـ E أو الـ I أو الـ Y، وحرف الـ A ينطق بحرف الـ O إذا أتى بعد حرف ال ال يعني دبل ال، مثال عليه small call all. وحرف الـ A ينطق بالمد إن لم تتوفر الشروط الثنتين، إن لم تأتي يعني بعدها إحدى الأحرف الثلاثة الـ E والـ I والـ Y، أو ما جاءت بعدها حرف الـ L ينطق حرف الـ A مثل كلمة car. أو حرف الـ B ينطق كما هو حرف الـ B. حرف الـ C ينطق حرف الـ C إذ توفرت بعده إحدى الأحرف الثلاثة E I Y مثل كلمة circle.